بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم Thank you.

40 سنة يتيمون في الأرض 40 سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Oh, فذهبت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم قال ربي لا أملك إلا يا رب يا رب أربعين سنة يتيهون في الأرض أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل بل من الآخر إليك لأقتلك

فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة صدق الله العظيم.